إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله، ووصلنا في آخر مرة إلى باب الأمر والنهي. وقلنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ثم لدينا النهي. قال المصنف رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. فهو استدعاء الترك بالقول، قوله هنا بالقول يعني ليس بالفعل ولا بالإشارة، وكذلك استدعاء الترك حتى يخرج منه الاستفهام والاستخبار وغير ذلك، ممن هو دونه. وهذا قلنا ضرورة وشرط أن يكون الأمر والنهي من الأعلى إلى الأدنى، شرط العلو والاستعلاء، هذا في صيغة الأمر والنهي لابد أن يكون متوفرا. وإذا كان نهي من الأدنى إلى الأعلى فيقال أيضا دعاء، فيكون دعاء أو التماسا إلى غير ذلك من الصيغ، كأن تقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا، فهذا نهي ولكنه من الأدنى من العبد إلى الرب تبارك وتعالى الأعلى، فيقال ليس هو نهي ولكنه دعاء. على سبيل الوجوب، أرجع إلى المتن، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، أي النهي من الله سبحانه على سبيل الوجوب، أي سبيل التأكيد، إذ قد يكون النهي للكراهة، إلا أن يأتي الدليل. يعني النهي يكون بداية للوجوب يعني للتحريم، إلا أن يأتي دليل يدل على أنه للكراهة، إلا أن يأتي دليل يدل على أنه ليس للتحريم بل للكراهة، ولكن في أصله على سبيل الوجوب أي التحريم، ويدل على فساد المنهي عنه، فما نهى الله عنه فهو خبيث فاسد مضر إلى آخر ما يحتويه. فكل ما حرم الله تبارك وتعالى إلا وفيه ضرر على الإنسان، وفيه وهو خبيث في ذاته إلى آخر ما حرم الله سبحانه. ثم قال المصنف: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. الإباحة كقول الله تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فهذه صيغة إباحة، فلم يرد به لا الوجوب ولم يرد به الاستحباب، لأن قلنا أن صيغة الأمر يفهم منه الوجوب ما لم تأتي قارينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، ولكن قد تأتي قارينة أخرى تخرجه من الاستحباب إلى الإباحة، مثل قوله تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أو التهديد، قد يأتي الأمر للتهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم ليس تخييرا للناس حتى يؤمنوا أو يكفروا أو يعملوا بالطاعات أو يعملوا بالمعاصي، لا، بل هو للتهديد: اعملوا ما شئتم، في صيغة التهديد. أو التسوية، يأتي أيضا الأمر للتسوية كقول الله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فهنا يسوي بين الصبر وبين غيره لأهل النار الذين يعالجون عذاب النار، فكل ذلك لا ينفعهم. وقد يأتي للتكوين، ومعنى التكوين هو الإيجاد من العدم بسرعة، مثل قول الله تعالى: كن فيكون. فهذا أمر ليس للوجوب وليس للاستحباب وليس للإباحة ولا إلى غير ذلك، بل يأتي للتكوين بأن يخرج الشيء من حيز العدم إلى حيز الوجود بسرعة، أي في لحظة. نعم. وتأتي صيغة الأمر، هنا المصنف ذكر لنا أربعة إلى جانب الوجوب والاستحباب، فهذه ستة، وهناك 20 صيغة أخرى للأمر زيادة على ما ذكره المصنف. إذن فالحاصل هي 26 صيغة، 26 صيغة. فالأمر يأتي للوجوب نحو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ويأتي للندب مثل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ويأتي للإباح مثل قوله: كلوا من الطيبات. والتهديد، وهذا قد مر معنا، مثل: اعملوا ما شئتم. ويأتي أيضا الأمر للإذن، كأن تقول لطارق الباب: ادخل، أي تأذن له بالدخول. ويأتي للتأديب، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وكان دون البلوغ ويده تطيش في الصحفة، وهو يأكل يده تطيش في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك، كل مما يليك. كل صيغة أمر جاءت للتأديب. سابعا الإنذار، نحو قوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا، هذه إنذار من الله سبحانه، ويفارق التهديد، هو يشبه صيغة التهديد، ولكن الإنذار يكون: إن مصيركم إلى النار. هنا وعيد من الله سبحانه. ثامنا تأتي صيغة الأمر للدلالة على المن، أي الامتنان، نحو قوله تعالى: وكلوا مما رزقكم الله. وكلوا مما رزقكم الله. ويفارق صيغة الإباحة بذكر ما يحتاج إليه، وهو المن والإباحة قريبان، لكن المن يذكر معه ويقترن بذكر ما يحتاج إليه. يأتي كذلك للإرشاد، نحو قوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. وهذا إرشاد. ويفارق الندب بأن الإرشاد فيه مصلحة دنيوية، أما المندوب ففيه مصلحة أخروية. ويأتي بصيغة، ويأتي الأمر لبيان الإنعام، أي ذكر النعمة والتذكير بنعم الله سبحانه، كقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويأتي للتفويض، نحو قوله تعالى: فاقض ما أنت قاض. ويأتي للتمني، كقول الشاعري: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. ويأتي للخبر، كحديث البخاري: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا للخبر. ويأتي للتسوية، وقد مرت معنا، كقول الله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا. ويأتي للتعجيب أي لإظهار العجب من صنيع ما، كقول الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي تعجب. ويأتي للدعاء نحو قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وكل صيغ الدعاء تكون بصيغة الأمر، بصيغة الجزم، ولكنها من الأدنى إلى الأعلى فهي دعاء. ويأتي الأمر للتعجيز أي إظهار العجز، العجز من الإنسان، كقول الله تعالى: فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثله، هذا للتعجيز. ويأتي أيضا للتكذيب نحو قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهذا تكذيب لليهود. ويأتي الأمر للاحتقار نحو: ألقوا ما أنتم ملقون، باحتقار. ويأتي للاعتبار نحو قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي اعتبروا في هذه الثمار. ويأتي للمشورة نحو قوله تعالى: فانظر ماذا ترى، قول إسماعيل لأبيه إبراهيم: فانظر ماذا ترى. هذا ليس أمرا لأبيه ولكنه مشاورة له. يأتي الأمر للإهانة نحو قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا إهانة لأهل النار. ويأتي للإكرام نحو قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، أي لإكرام أهل الجنة. ويأتي للتكوين وقد مر معنا، وهو الإيجاد من العدم بسرعة كقوله: كن فيكون. ويأتي إرادة الامتثال كأن تقول لآخر عند العطش: اسقني ماء. ويأتي للتسخير والامتهان نحو قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، فمسخهم وامتهنهم بأن قال لهم: كونوا قردة خاسئين. فهذه 26 صيغة يأتي الأمر عليها. وأما النهي ففيه 11 صيغة، من ذلك التحريم نحو قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا نهي للتحريم. ثم الكراهة نحو قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ويأتي لبيان اليأس نحو: لا تعتذروا اليوم، أي تيئيسا لهم. ويأتي للإرشاد نحو: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا، إرشادا. ويأتي للإباحة كالنهي بعد الإيجاب، وهذا قاله بعض الأصوليين: إذا جاء النهي بعد الإيجاب فهذا دليل على الإباحة. ويأتي للاحتقار نحو قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، للتقليد وللاحتقار، بخلاف ما عند الله من الفضل. ويأتي للتهديد كقولك: لمن لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري، كأنك تهدده. ويأتي لبيان العاقبة نحو قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا لبيان العاقبة، أي عاقبة أمرهم الحياة، هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله. ويأتي أيضا للتسوية نحو قوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، نفس الدليل، فالأولى فيها الأمر فاصبروا، الثانية فيها النهي أو لا تصبروا. ويأتي للدعاء وقد ضربنا له المثل نحو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ويأتي للامتنان، ولم يذكر له بعض الأصوليين أمثلة ولكن ذكروه في لغة العربي، يأتي النهي للامتنان. فهذه إذن 11 صيغة للنهي. فهذه الفائدة أردت أن أسوقها لكم، يعني حتى تعلموا أن الأصول الفقه يعني كالبحر الزخار الذي يعني فيه عدة مسائل وفيه عدة نقاشات في كل ما يمر معنا باختصار. ثم نجد بعد باب الأمر والنهي ذكر المصنف باب العام والخاص، العام والخاص، وهو أيضا من مهمات علوم أصول الفقه، من مهمات علوم أصول الفقه معرفة العام والخاص وكيفية فهم خطاب الله تبارك وتعالى وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من غايات وأصول الفقه التي من أجلها وضع هذا العلم. فقال المصنف رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. فالعام في اللغة هو الكثرة، مشتق من الكثرة، كأن يقال عم الخير البلاد، بمعنى كثر الخير في البلاد. وعممت زيدا وعمرا بالعطاء إذا شملهم العطاء، وكذلك عممت جميع الناس أيضا إذا شملهم. وألفاظه أربعة، وألفاظه أربعة، يعني حتى يفهم العموم لابد أن تفهم صياغه. هناك صيغ للعموم ترد، فإذا وردت إحدى تلك الصيغ علم أن ذلك من العموم. من ذلك قال: الاسم الواحد المعرف باللام. الاسم الواحد المقصود به المفرد، الاسم المفرد كما جاء في بعض النسخ، المعرف باللام أي بالألف واللام، كأن تقول الدرهم، تقول الرجل، تقول المرأة أو الدينار. هذه الألفاظ وإن كانت مفردة فإنها تدل على جنس ذلك اللفظ، وهو يطلق للحقيقة ويدل على العموم. إذن المراد من الاسم المفرد المعرف بالألف واللام هو الجنس لا بعض الأفراد، فهذا معنى العام، أي يشمل كل أفراده. إذا قلنا الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر، هذا يشمل كل الذكور في كل الحالات عند قسمة الميراث في تلك الحال. في تلك الحال إذا كان هناك إخوة ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا عام في كل الحالات التي تشبهه، هو التي قضت فيها تلك الآية. فهذه الصيغة الأولى، الاسم الواحد المعرف باللام. الصيغة الثانية: واسم الجمع المعرف باللام. واسم الجمع المعرف باللام كقوله تعالى: فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، وكقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون. هذا اسم يدل على الجمع، المؤمنون، المشركون، الكافرون، فهذا اسم يدل على الجمع وهو معرف باللام، لا يكون نكرة بل يكون معرفا. ثم لدينا الأسماء المبهمة، كمن في من يعقل، من جاء، أنت تتحدث عن العاقلين، من خلق السماوات والأرض، وهكذا. ما فيما لا يعقل، ويستعمل الماء فيما لا يعقل، فمن وما، فهذا من صيغ العموم لأنها من الأسماء المبهمة. وأي في الجمع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام، والجزاء وغيره، لأن ما قد تأتي في عدة صيغ، ولا في النكرات، ولا إذا اقترنت بنكرة دلت على ماذا؟ دلت على العموم. كأن تقول: لا رجل في الدار مثلا، أو لا أحد في الدار، هذا يدل على العموم، أن لا يوجد أي إنسان في الدار. قال المصنف: والعموم من صفات النطق. ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. أحيانا مثلا في الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حظى بحكم ما أو فعل فعلا ما ونقل لنا فعله، فلا يدل ذلك على العموم حتى تأتي قرينة تدل عليه، لأن واقعة العين كما يقول علماء الأصول لا عموم لها، الأفعال ليس لها عموم لكن الأقوال فيها العموم. إذن وهذه مسألة مهمة، لأن كثير من طلبة العلم مثلا يستدل بسنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم ويحملها على محمل العموم ويقول لك هذا حديث. وقد مثلا نجد في مسألة الصلاة، صلاة ركعتين في تحية المسجد والإمام على المنبر يخطب يوم الجمعة، فالحادثة التي وقعت لسليك الغطفاني مثلا هذه يقال فيها هي واقعة عين لا عموم لها، لا عموم لها، إلا أن تأتي أدلة أخرى تتظافر معها فتدل على تلك المسألة. فلذلك لابد أن نفهم هذه القاعدة في العموم، أن العموم من صفات النطق، أي أنه في الأقوال ليس في الأفعال، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، وما يجري مجراه مثل التقرير، أيضا التقريرات هذه تجري مجرى الأفعال لا تجري مجرى الأقوال. كأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة يعمل عملا أو يفعل فعلا ويقره على ذلك، قد يكون هناك قرائن لماذا لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم أو لماذا أقره في تلك الحال بالذات، قد يكون هناك قرائن فلا تعمم حتى تحتف بها القرائن وينظر فيها. فإذا لابد من تذكر ذلك. ثم لدينا ما يقابل العام هو الخاص، الخاص يقابل العام. إذا العام وضع فيما عم شيئين فصاعدا، وقوله هنا فصاعدا ليخرج منه أسماء العدد مثل الثلاثة والعشرة والعشرين، إذا كان اسم عدد لا يدل على العموم، انتبه اسم العدد لا يدل على العموم. لماذا؟ لأنه مقيد، لأنه مقيد بالعدد نفسه. ولذلك قال هنا المصنف فصاعدا، أي لا حد له، ليس هناك حد، عما شيئين فصاعدا أي ليس هناك حد له. أما اسم العدد فهو محدود فهو مقيد. طيب ما يقابل العام؟ لدينا الخاص. قال والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملات، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. إذن الخاص هو تمييز بعض الجملات، أن تتميز بعض الجملات عن العموم، فهذا يقال فيه خاص. والخاص فيه أقسام، منه ما هو متصل أي يكون في سياق واحد بالآية أو في الحديث، ومنه ما يكون منفصلا أي يأتي التخصيص في مكان آخر، يأتي التخصيص من حديث آخر. فمثلا مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال فأجاب صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. فقوله الصلاة لوقتها هذا دليل على أنه أراد به العموم، الصلاة لوقتها أي كل صلاة تكون في وقتها فهي من العموم. ثم يأتي التخصيص من حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل، لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. فهذا إذن تخصيص لصلاة العشاء خاصة دون باقي الصلوات، هذا معنى التخصيص، أي إلى كل الصلوات أفضلها أن تكون الصلاة لوقتها، في أي أول وقتها، فاستثنى من ذلك العشاء، أي إذا أخرت لكان ذلك أفضل. نعم. مثلا في التخصيص المتصل، أن يكون التخصيص متصلا في سياق واحد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. فقوله الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يدل على العموم، فكل ماء لا يتنجس، ولكن هناك استثناء: إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فخصص الماء المتغير في طعمه وفي لونه وفي ريحه، فهذا إذن تخصيص متصل، متصل يعني في سياق واحد مع صيغة العموم الواردة. نعم. إذن فالخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، إذا ميزنا بعض الجملة عن البعض الآخر الذي هو في صيغة العموم، وينقسم إلى متصل ومنفصل كما بينا. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، المخصصات المتصلة ذكر المصنف هنا، ذكر ثلاثة أشياء: ذكر الاستثناء كما مر معنا، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا إلا صيغة من صيغ الاستثناء، خلا، عدا، حاشا، سوى، غير، فكلها صيغ للاستثناء. فالاستثناء دليل على ماذا؟ دليل على التخصيص. إذا وجدت استثناء في حديث أو في آية فإن ذلك دليل على وجود التخصيص، وهو تخصيص متصل، وهو تخصيص متصل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى، فكل أمتي يدخلون الجنة، فكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء. إلا من أبى، أي إلا من أبى دخولها، فهذا تخصيص، وهكذا في كثير من المواضع. ثم التقييد بالشرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط أيضا علامة على وجود تخصيص. الشرط في تعريف الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدمت صحة الصلاة، وعدم القبول، وعدم القبول، لا تقبل صلاة أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو بغير طهور، بالضم هو الصحيح، بغير طهور. فإذا انعدم الشرط انعدم القبول، ولكن إذا وجد الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لماذا؟ لأنه قد يتخلف شرط آخر، فليست كل صلاة بطهارة هي صلاة صحيحة، فالإنسان قد يكون على طهارة ولكنه مثلا يصلي إلى غير القبل، فهذه صلاة باطلة، أو يصلي فينسى ركوعا أو ينسى سجودا ولا يصلح في الصلاة، فهذه صلاة باطلة بالرغم من أن شروطها موجودة. فلذلك ليس وجود الشرط دليلا على القبول أو الوجود، ولكن انعدام الشرط هو دليل على فساد ذلك العمل. إذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فلذلك قلنا أن وجود الشرط في خطاب الله وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ على التخصيص المتصل. ثم ذكر المصنف والتقييد بالصفة، والتقييد بالصفة كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. هذا هنا وصف الرقبة بأنها مؤمنة، فلو أعتق رقبة غير مؤمنة لم يجزه ذلك. لماذا؟ لأنه قيد وخصص الرقبة وخصص العتق برقبة مؤمنة دون غيرها. كذلك في إخراج الزكاة، زكاة الفطر تخرج على كل حر وعبد ومن المسلمين، فلا تخرج على من كان عنده عبد كافر فلا يخرج عنه الزكاة. فهذا تخصيص بالصفة، تخصيص بالصفات. وكذلك قول الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من الكافرين، خصصه بوصف الكفر. هذه ثلاثة، إذن المتصل ثلاثة، ولكن علماء الأصول يزيدون أمرين آخرين في التخصيص المتصل، وهو ما كان مقيدا بالغاية، وهو ما كان مقيدا بغاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية حتى انتهاء الغاية، أي لا تقبل الجزية من أهل الكتاب حتى يأتوهم ويؤدوها بأنفسهم، فلا لا يذهب إليهم الساعي. لماذا؟ لأن الجزية المقبولة التي ذكرت في كتاب الله مقيدة بغاية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، مقيدة بالغاية. إذن لدينا تقييد بالغاية. وكذلك ذكر ابن الحاجب مخصصا آخر متصل، وهو بدل البعض من الكل، كأن تقول: أكرم الناس العلماء، أكرم الناس العلماء، أي تقصد أن تكرم من الناس العلماء فقط، ليس كل الناس، أكرم الناس، هذا كأنه تعميم، ولكن العلماء خصصته. نعم، هذا يقال له بدل البعض من الكل، ذكره ابن الحاجب. فهذه إذن المخصصات المتصلة. نواصل إن شاء الله الدرس في لقاء قادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.